من أسئلة السائل من تشاد، سماحة الشيخ يقول: أين الله؟ هل هو على عرشه أم في كل مكان؟ وما حكم من يقول بأن الله في كل مكان؟ الله سبحانه فوق العرش في العلو، فوق جميع الخلق عند أهل السنة والجماعة، هكذا جاءت الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام. كل الرسل جاءوا بأن الله فوق العرش، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: آمنتم من في السماء. قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش. في 7 مواضع صرح فيها سبحانه بأنه فوق العرش، قد استوى عليه. استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في غير ذلك من صفاته جل وعلا. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ استفهام إنكار، يعني لا سمي له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية يريد أن يعتقها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم في صحيحه. لما سألها الله قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. دل على أن ربنا في السماء في العلو، فوق العرش، فوق جميع الخلق. وهذا معنى قوله سبحانه: آمنتم في السماء أن يحشر فإذا هي تمور، أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هكذا جاء في سورة الملك. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، أجمع الصحابة كما أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله فوق العرش، أن الله في العلو جل وعلا. من هذا قوله جل وعلا: وقال فرعون يا هامان من صرحا للعالي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. دل على موسى أخبره أن الله في العلو وأنه فوق العرش، ولهذا قال فرعون ما قال. ومن قال إن الله في كل مكان أو ليس في العلو فهو كافر، مكذب لله ولرسوله، ومكذب لإجماع أهل السنة والجماعة كالجهمية وأشباههم والمعتزلة. فهؤلاء من أكفر الناس لإنكارهم أسماء الله وصفاته جل وعلا. أحسن الله إليكم.